إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومعه. ما زال المؤلف رحمة الله عليه يسوق بعض الكتب التي لا غنى لطالب العلم عن معرفتها ومعرفة مؤلفيها وشرائطهم فيها، فوصلنا إلى كتاب المنتقى لابن الجارود. قال رحمه الله: وكتاب المنتقى أي المختار من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام. إذن هذا كتاب أشبه بكتب السنن لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري الحافظ. كتابه منتقى ابن الجارود مطبوع، طبع في المجلد، والشيخ أبو إسحاق الحويني طبعه مع تخريج أحاديثه غوث المكدود بتخريج أحاديث منتقى ابن الجارود، وأيضا أخرجه حديثا بتحقيقه على مخطوط جيد لكن بدون التخريج. وهذا الكتاب هو يعني في حجم الموطأ للإمام مالك، كتاب صغير وليس كتابا كبيرا. بعض أهل العلم أدخله في كتب الصحاح، يعني يصفه بأنه صحيح، أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر العسقلاني في مقدمة إتحاف المهر، واضح. ولكن هذا متعقب. الإمام الذهبي في ترجمة ابن الجارود من سير أعلام النبلاء قال: إن أحاديثه لا تنزل عن مرتبة أحاديث السنن، يعني السنن إيه؟ زي أبي داود والترمذي والنسائي، يعني أن أحاديثه في الغالب إما صحيحة وإما حسنة، إلا بعض الضعيف القليل في هذا الكتاب. المجاور بمكة المتوفى سنة 60 أو 73، وهو كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة. هو هنا قال كالمستخرج، بعض أهل العلم قال إنه مستخرج، يعني اعتبره مستخرجا على صحيح الإمام ابن خزيمة. يعني إيه مستخرج؟ يعني أن صاحب الكتاب الذي هو مستخرج يعمد إلى كتاب متقدم عليه، فيأتي بأحاديث ذلك الكتاب المتقدم فيرويها هو بإسناد لنفسه، بإسناده هو، ها، من غير طريق صاحب الكتاب الأول. كما نقول مثلا مستخرج أبي عوانة على مستخرج أبي نعيم على مستخرج البرقاني على البخاري إلى آخره. ما معنى كونه مستخرجا؟ هو لا يأتي بأحاديث جديدة في الغالب، هذا أصل موضوع الكتاب، ونفس الأحاديث التي في مسلم أو في البخاري يأتي بها، لكن يرويها بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري ومن غير طريق مسلم حتى يعلو في الإسناد، بخلاف المستدرك. كمستدرك الحاكم، المستدرك يأتي بأحاديث لم يأتي بها لا البخاري ولا مسلم. شرط كتابه أصلا أن يستدرك ما فات البخاري وفات مسلم. أما المستخرج، مستخرج يأتي بما عند الكتاب الأول سواء من البخاري أو مسلم، لكن يروي نفس الأحاديث التي عند البخاري ومسلم بأسانيد لنفسه ليس في طريقها لا البخاري ولا مسلم. فبعض أهل العلم قال إن المنتقى ابن الجارود يعتبر مستخرج على صحيح ابن خزيمة، والواقع من ينظر في صحيح ابن خزيمة وينظر في المنتقى يتبين له أن لا علاقة لابن الجارود به ابن خزيمة، وليس هو مستخرجا على كتاب ابن خزيمة، بل هو كتاب على حدة، وهو كمستخرج على صحيح ابن خزيمة في مجلد اللطيف. وأحاديث تبلغ نحو 800 وتتبعت فلم ينفرد عن الشيخين منها إلا بيسير، يعني أغلب ما في هذا المنتقى موجود في الصحيحين، ومن فرد به يغلب عليه الحسن وفيه بعض الضعيف. وله شرح يسمى بالمرتقى في شرح المنتقى لأبي عمرو الأندلسي. وكتاب المنتقى لأبي محمد قاسم ابن أصبه ابن محمد بن يوسف البياني نسبة إلى بيانة كجبانة كجبانة يبقى بيانة كورة بالأندلس بينها وبين قرطبة 30 ميلا. القرطبي المالكي الحافظ ذي التصانيف المتوفى في قرطبة 340. وهو على نحو كتاب المنتقى لابن الجارود، وكان قد فاته السماع منه ووجده قد مات. يعني ابن الجارود فاته أن يسمع من ابن أصبغ، فألفه على أبواب كتابه بأحاديث خرجها عن شيوخه، قال أبو محمد بن حزم وهو خير انتقاء منه. كتاب ابن أصبغ هذا كثير ما يروي عنه الإمام ابن عبد البر في التمهيد. وصحيح الحافظ أبي علي سعيد ابن عثمان ابن سعيد ابن السكن البغدادي المصري، هذا الكتاب غير موجود لكن ينقل عنه كثيرا العلماء، العلماء ينقلون عنه كثيرا، ابن الملقن في البدر المنير وكذلك ابن حجر في التلخيص الحبير ينقل منه. هو كتاب رغم أنه مسمى بالصحيح لكنه خاص بأحاديث الأحكام، خاص بأحاديث الأحكام. نزيل مصر المتوفى بها 53. ويسمى بالصحيح المنتقى وبالسنن الصحاح المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كتاب محذوف الأسانيد، جعله أبوابا في جميع ما يحتاج إليه من الأحكام، ضمنه ما صح عنده من السنن المأثورة. قال وما ذكرته، يعني قال ابن السكن، وما ذكرته في كتابي هذا مجملا، يعني من غير أن يتكلم عليه بعزل أو نحوه، فهو مما أجمع على صحته، فهو مما أجمع على صحته. وما ذكرته بعد ذلك مما يختاره أحد من الأئمة الذين سميتهم، فقد بينت حجته في قبول ما ذكرته ونسبته إلى اختياره دون غيره. وما ذكرته مما ينفرد به أحد من أهل النقل للحديث فقد بينت علته ودللت على انفراده دون غيره. انظر شفاء السقام للتقي السكي. تقي السكي له كان من أقران ابن تيمية، له كتاب شفاء السقام بيرد فعل ابن تيمية في مسألة إيه زيارة المقام. وهذا الكتاب كتب ابن عبد الهادي ردا عليه اللي هو كتاب الصارم المنكي في الرد على السكي، ومن أفضل الكتب مطبوع، وأنا حققته في مجلدين وسلمته للناشر، لكن حتى اليوم يعني سلمته من 5 سنين تقريبا حتى اليوم لم يطبعه. ها أدهلكم والله سلمته، لكن هو أحيانا الناشر بقى بيوزنها تجاريا، يعني الكتاب دوت طب أطبع ده الأول ولا ده الأول، شغل التجارة بقى. وبعدين إن التجار هم الفجار إلا من اتقى وبرف، ولعلم صار تجارة بقى هنعمل إيه. طيب والكتب المخرجة على الصحيحين أو أحدهما وهي كثيرة، إحنا قلنا الكتب المستخرجة هو أن يعمد صاحب المستخرج إلى كتاب متقدم كالصحيحين مثلا فيروي نفس أحاديث الصحيحين لكن بأسانيد لنفسه ليس في طريقها لا البخاري ولا مسلم. أحيانا يضيق مخرج الحديث عليه فيضطر إلى أن يخرج الحديث من نفس طريق البخاري ومسلم، لكن هذا ليس داخلا في شرطه، أصل شرطه أن يروي الحديث من غير طريق البخاري ومسلم. كمستخرج الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم ابن إسماعيل الإسماعيلي الجرداني إمام أهل جردان الشافعي المتوفى 71. وقد قال الذهبي فيه ابتهرت، عندكم إيه؟ انبهرت، أنا عندي ابتهرت، انبهرت بحفظه وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة. يعني هو بيعتبر أبو بكر الإسماعيلي من المتقدمين مع أنه في القرن الرابع، وما اللي قالوه كانوا إيه؟ لا شك أنه متقدم على الذهبي، لكن الإسماعيلي نفسه الأئمة الستة كلهم متقدمون عليه. فرغم ذلك اعتبر الإمام الذهبي الإمام أبو بكر الإسماعيلي من المتقدمين، يعني عليه في الزمان، لا يقصد أنهم متقدمون المتقدمون مطلقا هم أصحاب القرون الثلاثة الأول. عند المتقدمون تسكت، لما تقصد إيه؟ أصحاب القرون الأولى الثلاثة. أما إذا قلت متقدمين وأردت غير أصحاب القرون الثلاثة الأولى فلابد أن تقيد إما بنص أو بقرينة. بقرينة كهنا، لأنه يعني إيه معروف تاريخ ذلك الإمام أبو بكر ابن الإسماعيلي. الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب طبقات المدلسين اعتبر ابن حبان من المتأخرين، اعتبر ابن حبان ها وهو أيضا في القرن الرابع اعتبره من المتأخرين. فهنا إيه مسألة المتقدمين المتأخرين واعتبار هذا المتقدم أو هذا المتأخر. الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة الصحيح ذكر أيضا استعمل مصطلح المتقدمين ومصطلح المتأخرين، وهو في القرن الثالث سيدنا الإمام مسلم الحجاج وهو أحد الأئمة الست، فأيضا استعمل لفظ المتقدمين ولفظ المتأخرين. فهذا اللفظ يعني له اعتبارات بحسب الزمان الذي أطلق فيه. وانبهرت بحفظه وجهرت بأن المتأخرين على إياس، أي على يأس من أن يلحق المتقدمين في الحفظ والمعرفة، وله تصاريف منها المعجم والمسند الكبير. المعجم مطبوع. والحافظ أبي أحمد محمد بن أبي حامد أحمد بن حسين بن القاسم بن الغطريف ابن الجهم الغطريفي نسبة إلى جده غطريف العبدي الجبجاري الرباطي رفيق أبي بكر الإسماعيلي المتوفى سنة 77. والحافظ أبي عبد الله محمد بن العباس ابن أحمد بن محمد بن عصين ابن بلال بن عصين بضم فسكون يبقى عصم المعروف بابن أبي ذهل الضب العصمي الهروي متوفى سنة 78. طبعا هؤلاء ليسوا من المشهورين وإن كانوا يعني لهم في زمانهم إيه معرفة. والحافظ أبي بكر أحمد بن موسى ابن مردوية أو مردوية الأصبهاني صاحب التاريخ والتفسير المسند أيضا، له تفسير كثيرا ما ينقل منه العلماء في كتب التفسير كابن كثير وغيره، لكن هذا تفسير مفقود الآن. المتوفى سنة 1600، وهو ابن مردويه الكبير، وهو ابن مردويه الكبير. أو أما الصغير فهو حفيده محدث أصبهان المفيد الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني، لم يلحق جده، توفي سنة 98. ها الأربعة على البخاري يعني هذه الكتب الأربعة مستخرجة كلها على صحيح الايه البخاري. والحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم بن يزيد الإسفرايني بفتح الهمزة وقيل بكسرها نسبة إلى إسفرايين بليدة حصينة من نواحي نيسابورة في منتصف الطريق من جرجان. النيسابوري الأصل الشافعي أحد حفاظ الجوالين والمحدثين المكثرين المتوفى بإسفرايين سنة 16 و300، وله فيه زيادات عدة. هنا هي مهمة جدا. يبقى أبو عوانة عمل مستخرج على إيه؟ على صحيح مسلم. قال وله فيه زيادات عدة. هذه الزيادات بعضها زيادات يعني أحاديث يزيدها على مسلم لم يخرجها مسلم، فيرويها الإمام أبو عوانة في كتاب المستخرج في ثنايا الأبواب، واضح؟ فهذه خارجة عن موضوع المستخرج، لأن المستخرج أصلا لابد أن يروي الحديث الذي رواه صاحب الأصل بإسناد له لا يلتقي فيه مع صاحب الأصل. فهذا هذه داخلة في زيادات أراد أن يزيدها في أثناء الأبواب. لكن أيضا هناك زيادات لها معنى آخر، هو أن يكون الحديث مثلا صاحب الأصل هو مسلم في كتابه صحيح خرجه بلفظ معين، فيأتي أبو عبادة فيخرج نفس الحديث بإسناد له لا يلتقي مع مسلم، لكن يتضمن ألفاظا في أثناء المتن لا توجد في صحيح مسلم. فهمنا الكلام؟ يعني كأن رواية مسلم الحديث مختصرة، ورواية أبي عوانة نفس الحديث مطولة، فصار هناك زيادات لأبي عوانة على صحيح مسلم في نفس الأحاديث التي خرجها مسلم. ما حكم هذه الزيادات؟ هل نعتبرها صحيحة باعتبار أن أصلها في الصحيح صحيح مسلم، أم لها حكم يخصها؟ بنفس الإسناد، إيه المشكلة يعني؟ لكن من أبي عوانة إلى من هو في طبقة مسلم شيوخ آخرون بطبيعة الحال لم يخرج لهم مسلم، لأنهم جاءوا بعد مسلم. فهذه الزيادات تعامل معاملة الحديث الخاص، لا فكون أصله له أصل في صحيح مسلم لا يعني أن كل تلك الزيادات الموجودة في الروايات المستخرجة لها نفس حكم صحيح مسلم. فالزيادات التي تأتي في الروايات التي خرجها أصحاب المستخرجات ينظر في إسنادها ويتحقق من صحتها، وتعامل معاملة الروايات التي رواها غير أصحاب الصحيح، فإن كانت صحيحة قبلت، وإن لم تكن صحيحة لم تقبل، حتى وإن قبلنا أصل الحديث لكونه في صحيح مسلم. مفهوم هذا الكلام؟ لأن أصل أصحاب المستخرجات أصل أغراضه هو أن يعلو بالإسناد، يعني ليس من شرطه اختيار الصحيح، هو عمل مستخرجا على صحيح على كتاب صحيح، لكن ليس غرضه إخراج الصحيح، إنما غرضه أن يأتي للحديث بإسناد لنفسه يعلو فيه على مسلم. وقد يكون الإسناد الذي يعلو به على مسلم فيه ضعف، أو فيه راو أخطأ في بعض ألفاظ الحديث فزاد في ثنايا المتن ألفاظا هي من أخطاء ذلك الراوي الذي هو شيخ أبي عوانة أو شيخ شيخه، وإن كان الحديث أصله موجودا في صحيح مسلم بسياق مختصر. فهمنا الموضوع دوت؟ والحافظ أبي محمد قاسم بن أصبغ البياني القطبي وتقدمت وفاته، والحافظ أبي محمد أحمد بن حمدان، هؤلاء الذين جمعوا المستخرجات على الصحيحين، أبي جعفر أحمد بن حمدان ابن علي بن عبد الله بن سنان الحياري نسبة إلى الحيرة محلة كبيرة مشهورة بنيسابور، النيسابوري المتوفى قبل ابن خزيمة بأيام سنة 1300. والحافظ أبي بكر محمد بن رجاء النيسابور الإسفرايني، وهو متقدم يشارك مسلما في أكثر شيوخه، توفي سنة 86 و200. والحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني النيسابوري محدثها الجوزقي، وجوزق قرية من قرى نيسابور، المتوفى سنة 88 و300. والحافظ أبي حامد أحمد بن محمد بن شارك الهروي الشاركي الشافعي المتوفى بهراء سنة 55 و300. هؤلاء كلهم عملوا مستخرجات على البخاري أو على مسلم. جميل. والحافظ أبي الوليد حسان بن محمد بن أحمد بن هارون القرشي الأموي القزويني النيسابوري الشافعي المتوفى سنة 44 و300. والحافظ أبي عمران موسى بن العباس بن محمد الجويني نسبة إلى جوين كورة على طريق القوافل من بسطام إلى نيسابور، النيسابوري أحد الرحالين المتوفى بجوين سنة 23 و300. والحافظ أبي النصر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي الشافعي المتوفى سنة 44 و300. والحافظ أبي سعيد الأحمد بن أبي بكر بن محمد بن الحافظ الكبير أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري المستشهد بطرسوس بالتحريك سنة 53 و300. والحافظ أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري البزار رفيق مسلم في الرحلة إلى بلخ وإلى البصرة المتوفى سنة 86 و200. قال الذهبي له مستخرج كهيئة صحيح مسلم. وقال الشيخ أبو القاسم النصراباذي رأيت أبا علي الثقفي في النوم فقال لي عليك بصحيح أحمد ابن سلمة. قال بعض العلماء إن أحمد بن سلمة أبو الفضل أحمد بن سلمة صنف صحيحه قبل مسلم، صنف صحيحه قبل مسلم، ولكن الصواب أن مسلما هو المتقدم في ذلك. والحافظ أبي محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم الطوسي البلاذري الواعظ المتوفى سنة 39 و300 قال ذلك خرج صحيحا على وضعي أي على هيئة كتاب مسلم إلا 12 ال12 كلها على مسلم، يعني هؤلاء جميعا إنما عمل مستخرجات على صحيح مسلم. يبقى الأربعة الأول خرجوا على مين؟ البخاري. وهؤلاء ال12 خرجوا على مسلم. هيجي بقى إيه؟ من خرج للاثنين؟ من عمل مستخرجا على البخاري وعلى مسلم؟ قال الحافظ أبي معين أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصفهاني نسبة إلى أصفهان، أصبهان، أصبهان وأصفهان سواء، يعني يقال فيها أصفهان بالفاء وأصبهان بالباء، كلاهما صحيح. نسبة إلى أصبهان مدينة عظيمة مشهورة من أعلم المدن وأعيانها. الصوفي الشافعي صاحب التصانيف المتوفى بأصبهان سنة 340. والحافظ أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري المعروف بابن الأخرم المتوفى سنة 44 و300. والحافظ أبي ذر الهروي وتقدمت وفاته. والحافظ أبي محمد الحسن بن أبي طالب محمد، يعني أبو طالب اسمه محمد بن الحسن بن علي البغدادي المعروف بالخلال بفتح الخاء المعجمة وشد اللام نسبة إلى الخل المأكول المتوفى سنة 39 و400. والحافظ أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عيسى بن ماسرجس الماسرجسي نسبة إلى جده ماسرجس المذكور كان نصرانيا فأسلم على يد عبد الله المبارك النيسابوري المتوفى سنة 65 و300. والحافظ أبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني المليحي أو المنجي المتوفى سنة 86 و400. والحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم ابن منجويه الأصبهاني البردي نزيل نيسابور المتوفى سنة 28 و400. وله كتاب في رجال مسلم مطبوع. والحافظ أبي بكر أحمد بن عبدان بن محمد بن الفرج الشيرازي محدث الأهواز المتوفى سنة 88 و300. والحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني نسبة إلى برقانة قرية من نواحي خوارزم الشافعي المتوفى ببغداد سنة 25 و400. التسعة على كل منهم، يعني هؤلاء خرجوا على البخاري وعلى مسلم إيه؟ يعني صنعوا مستخرجات كتبا مستخرجة على البخاري وعلى مسلم. قال وهذا بخلاف الكتب المخرجة على غيرهما، يعني الكتب المتقدمة كلها مستخرجة على مستخرجات على البخاري ومسلم، لكن هناك من خرج على الترمذي وهناك من خرج على كتب إيه؟ أخرى من كتب السنن. يقول وهذا بخلاف الكتب المخرجة على غيرهما كالسنن فإنه لا يحكم بصحة جميعها كمستخرج قاسم بن أصبغ وأبي بكر بن منجوية الأصفهاني المتقدمين وأبي عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج القرطبي مسند الأندلس أو مسند الأندلس المتوفى سنة 30 و300. الثلاثة على سنن أبي داود، يعني هؤلاء استخرجوا على مين؟ سنن الإمام أبي داود. طبعا عندما هو قوله هنا فإنه لا يحكم بصحة جميعها، يعني هؤلاء الذين استخرجوا على غير الصحيحين لا يحكم بصحة جميعها لكونهم أصلا استخرجوا على كتب ليس من شرطها الصحة كأبي داود والترمذي ونحوه. لكن هل يفهم من هذا أن من استخرج على البخاري مسلم يحكم بصحة جميعها؟ لا، نعم في الغالب أنه صحيح، لكن ليس لازما كما قلنا إن الزيادات التي يزيدها أصحاب المستخرجات على الصحيحين ينظر فيها ويحكم بما تقتضيه الرواية من صحة أو من حسن أو من ضعف. ثم اختصر قاسم بن أصبغ كتابه وسماه مجتمع بالنون فيه من الحديث المسند 2490 حديثا في 7 أجزاء ومستخرج أبي بكر بن منجوية أيضا وأبي علي الحسن ابن علي ابن نصر الخراسان الطوسي شيخ أبي حاتم الرازي المتوفى 1230 كل منهما على الترمذي الطوسي مستخرج الطوسي مطبوع ماشي أظن في 4 مجلدات وقد شارك الثاني منهما الترمذي في كثير من شيوخه ومستخرج أبي نعيم الأصفهاني على التوحيد لابن خزيمة الإمام ابن خزيمة له صحيح معروف وله كتاب اسمه التوحيد طبع طبعتين طبعة في مجلد لطيف لكنه يعني طبعة قديمة صغير حج وطبع في السعودية من فترة قريبة في مجلدين مع تعليقات وتحقيقات جيدة كتاب التوحيد ابن خزيمة هو في مقدمته ذكر أن شرطه فيه أنه يخرج الحديث الصحيح جميل فيعتبر هذا الكتاب وإن اعتبره العلماء كتابا مفردا عن يعني الصحيح ليس هو من جملة الكتاب الصحيح لكن شرطه فيه كشرط الصحيح شرطه فيه كشرط الصحيح ولهذا كثير من العلماء يعتبر أن ابن خزيمة إذا خرج الحديث في كتاب التوحيد حتى وإن لم يصرح بصحته هو عنده صحيح هو عندهم صحيح لما ذكره في المقدمة أولا وأيضا لأنه إنما يسوقه إما للاحتجاج وإما للاستشهاد في مسائل أصول الدين اللي هو التوحيد فمثل الإمام ابن خزيمة لا يحتج في هذه الأبواب الأحاديث الضعيف وأيضا لأنه في أثناء الأبواب أحيانا يأتي ببعض الأحاديث فيضعف يقول هذا الحديث وإن كان فيه حجة لنا إلا أننا لا نجيز لأنفسنا أن نحتج في دين الله بمثل هذه الحديث الضعيف أو مثل هذه العبارات فدل على أنه ما ساقه محتجا به أو مستشهدا من غير أن يبين فيه وجها من وجوه الضعف أنه عنده إيه؟ صحيح ولهذا كثير من العلماء يقول صححه ابن خزيمة ونبحث عنه فلا نجده إلا في كتاب التوحيد لا نجده في كتاب الصحيح احنا دائما نقول لا بد ان تعرف منهج الكتاب حتى تستطيع ان تستفيد منه فمعرفتك بشرط الامام ابن خزيمه في كتاب التوحيد يعطيك فائده وهو ان الحديث الذي يسوق في هذا الكتاب محتجا به او مستشهدا هو عنده ايه صحيح او على الاقل صالح للاحتجاج صحيح او حسن جميل. ومستخرج ابن عين الأصبري على التوحيد لابن خزيمة وأملى الحافظ أبو الفضل العراقي وتأتي وفاته على المستدرك الحاكم مستخرجا لم يقبل طبع منه يعني نحو رسالة صغيرة نحو 100 صفحة كده عندي هو كان بيعمل إيه؟ بيعمل مستخرج على المستدرك استخرج على المستدرك لكن يمتاز هذا الكتاب على صغر حجمه أن العراقي بيحكم فيه على الأحاديث والمستخرج عندهم أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه أحاديث نفس الكتاب بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب ده اللي احنا قلناه فيجتمع معه في شيخه أو في من فوقه ولو في الصحابي مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا بعذر من علو أو زيادة مهمة وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضي وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب قلنا هذا كله وقد يطلق المستخرج عندهم على كتاب استخرجه مؤلفه أي جمعه من كتب مخصوصة كمستخرج الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة العبد مولاه الأصفهاني المتوفى سنة 70 و400 جمعه من كتب الناس واستخرجه للتذكرة وسماه المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الناس للمعرفة. طبعا لفظ المستخرج هنا ليس المقصود به المعنى الاصطلاحي اللي هو إيه استعمله أكثر العلماء في أن يروي صاحب المستخرج أحاديث كتاب متقدم بإسناد له لا من طريق من إليه عمدا. جميل. هنا أطلق لفظ المستخرج بمعناه اللغوي، يعني ما استخرجه هو من فوائد وعلمية وقواعد وحكايات وروايات من كتب الناس فجمعها في كتاب فسمى ذلك مستخرجا، وهو من حيث اللغة جائز بطبيعة الحال. جمع فيه فأوعى، ومن تصانيفه المسند وكتاب الوفيات، وجزء في أكل الطين وغير ذلك، وكثيرا ما ينقل عن مستخرجه المذكور الحافظ ابن حجر في كتبه، فيقول ذكر ابن منده في مستخرجه، وتارة يقول في تذكرته، والله أعلم. يبقى احنا كده خلصنا المستخرجات بجميع ايه أنواعها. كتب أخرى قال ومنها كتب تعرف بالسنن، قال وهي في اصطلاحهم الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخره، وليس فيها شيء من الموقوف، لأن الموقوف لا يسمى في اصطلاحهم سنة ويسمى حديثا. ومن كتب السنن زيادة على ما تقدم من السنن الأربعة المشهورة سيذكر. تعالوا هنا بس نوقف عند مصطلح السنن شوية. عندما نطلق مصطلح السنن أو السنة أحيانا يطلق هذا المصطلح على بعض الروايات، وأحيانا يطلق على بعض الكتب زي المسند. المسند يطلق على بعض الروايات فيقال هذه رواية مسندة، ويطلق على بعض الكتب زي مسند أحمد. فهناك بعض الألفاظ أو الاصطلاحات أحيانا يعبر بها عن رواية وأحيانا يعبر بها عن كتاب. جميل. عندما يأتي لفظ السنة ويعبر بها عن رواية فما هي السنة في اصطلاح أهل العلم؟ من أهل العلم من يقول السنة هي الحديث، فكل ما يصدق عليه اسم الحديث يقال فيه سنة. جميل. فإذا كان الحديث هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار فالسنة كذلك باعتبار على أساس هذا التعريف، فكل ما يصدق عليه وصف الحديث أو يصدق عليه اسم الحديث يصدق عليه اسم السنة. من أهل العلم من يفرق بين الحديث والسنة، فمنهم من يقول الحديث هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والسنة أفعاله. الحديث أقوال النبي عليه الصلاة والسلام والسنة أفعاله، يعني إذا قلنا إنما قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات فهذا يسمى حديث لا يسمى سنة، هذا باعتبار هذا التفريق الذي ذهب إليه بعض أهل العلم. جميل. أما السنة فلو جاء حديث أن رسول الله كان يرفع يديه في الدعاء هذا فعل النبي فهذا يقال فيه سنة. فاهم هذا الكلام؟ ومن أهل العلم من فرق بين من خص السنة ب من جعل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله من جعل السنن خلاف الأوامر والنواهي، يعني إذا مثلا قال رسول افعل كذا أو لا تفعل كذا ها فهذا لا يدخله في السنن، إنما السنن عنده هي الأفعال التي فعلها، يعني صفة الصلاة صفة الحج هذه الأفعال التي فعلها هي التي تسمى عنده إيه سنة. أما إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل هذا أو لا تفعل هذا أو إلى نحو ذلك أو سواء متعلق بالأحكام أو بغير الأحكام فهذا لا يسميه إيه سنة، هذا كلام لبعض إيه أهل العلم حتى قال به الإمام عبد الرزاق وهو متقدم، وحكاه عن بعض أهل العلم المتقدمين عليه. هذا من حيث في أيضا مصطلح آخر في التفريق بين الحديث والسنة، فمنهم من قال الحديث هو لفظ النبي، هو الألفاظ آسف لفظ الحديث سواء عن النبي أو عن الصحابة، يعني سواء كان قولا أو فعلا، المهم أن يضاف إلى رسول الله، فهذا يسمى حديث. فإذا قال الصحابي قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات فهذا حديث، إذا قال الصحابي رأيت رسول الله يرفع إليه في الدعاء فهذا حديث أيضا. ما هي السنة؟ قال السنة دلالة الحديث، السنة دلالة الإيه؟ أي ما دل عليه لفظ الحديث. زي إيه مثلا؟ إحنا قلنا الحديث هو إنما الأعمال بالنيات، على أي شيء يدل هذا الحديث؟ على وجوب النية، فوجوب النية سنة بهذا الاعتبار. جميل؟ كان رسول الله يرفع إليه في الدعاء، هذا حديث. ما هي السنة؟ أن رفع اليدين في الدعاء سنة. مفهوم؟ هذا إيه؟ موجود في استعمال أهل العلم. إحنا بنعرف الاستعمالات دي كلها ليه؟ حتى إذا وجدت إماما أطلق السنة على معنى غير معنى الحديث لا تستنكر هذا، لأنه اصطلاح لبعض أهل الإيه؟ العلم. مفهوم هذا الكلام؟ ما هي كتب السنة؟ كتب السنة إما أن تكون مجردة، أي آسف مجردة عن الآثار، فهي خاصة بالمرفوع المضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الأشهر بمصطلح كتب السنة، زي سنن أبي داود، سنن ابن ماجة، سنن النسائي، فهي خاصة بما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها تختص بأحاديث الأحكام سواء كانت أفعالا أو أقوالا. معايا؟ وأنت إذا استقرأت هذه الكتب تجدها هكذا، لكن لا تجد مثلا كما قال المؤلف أنه يدخل فيها كتاب الإيمان. دخول كتاب الإيمان أو كتاب التفسير مثلا عند النسائي، أو كتاب البر والصلة أو نحو ذلك في كتب السنن، هذا خارج عن كونها سنن. يعني إيه؟ يعني توسع في في في في في الكتاب، يعني كأن صاحب الكتاب خرج عن أصل موضوعي إيه؟ كتابي، لأن أصل موضوع كتابي أحاديث الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام، أو افعل أو لا تفعل، أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بأفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دي هي أصل موضوع السنة. فإن دخلت معها الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم تسمى مصنفات، تسمى مصنفات، زي مصنفات محمد بن سلمة، مصنف أبو بكر بن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، هي كتب أحكام لكنها لا تختص بالمرفوعات المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما فيها المرفوع والموقوف والمقطوع، أي فيها ما أضيف إلى الرسول وما أضيف إلى الصحابي وما أضيف إلى التابعين بل ومن إيه بعدهم. فلما نيجي نقول سنن النسائي، سنن وإن وجد فيها بعض الأبواب زي كتاب التفسير أو نحو ذلك، بعضهم يفرد هذا الكتاب ويجعله كتابا على حدة، وبعضهم يجعله من جملة كتاب السنن. هذا هو الأصل في استعمال كلمة كتب السنن، لكن قد تجد كتابا موصوفا بأنه من كتب السنن أو معدودا في كتب السنن، وتجد أيضا فيه بعض الأبواب التي هي من شأنها أن تولد في كتب الجوامع لا في كتب السنن. قال لأن الموقوف لا يسمى في اصطلاحهم سنة، قال ويسمى حديثا، أما من حيث الاصطلاح أي اصطلاح المتأخرين، لكن أنا وقفت على قول للإمام الزهري أنه قال لبعض أصحابه لماذا لا تكتب ما جاء عن الصحابة فإنه سنة، لماذا لا تكتب ما جاء عن، يعني كان بعض أصحابه يهتم بكتابة الأحاديث المضافة إلى النبي فقط ولا يهتم بكتابة أقوال الصحابة. جميل؟ فأنكر عليه الزهري فقال لماذا لا تكتب ما جاء عن الصحابة فإنه سنة. طبعا هو سنة، قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، فهو داخل في مصطلح السنة أيضا. ليه؟ أولا ما جاء عن الصحابة أحيانا يكون من حيث اللفظ هو من قول الصحابي لكن له حكم الرفع، فيكون السنة من هذه الحيثية. وأيضا أن أقوال الصحابة بها يستعان لفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي سنة أيضا من هذه الحيثية، فضلا عن أن كثير من أهل العلم يعتبر أن آثار الصحابة حجة ما لم يأتي ما يعارضها، كالإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله تعالى. قال ويسمى حديثا، يعني آثار الصحابة يجوز لك أن تسميها حديثا. لفظ الحديث في الأصل هو خاص بما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، لكن قد يستعمل لفظ الحديث بمعنى أوسع من ذلك، فيطلق على كل ما يروى سواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، لكن مع التقييد، فإذا أطلقت قلت حديث فأنت تقصد حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا قيدت فتقول حديث أبي بكر فتقصد أثرا عن أبي بكر، حديث الحسن البصري فأنت تقصد أثرا عن الحسن البصري، فإذا أطلقت فالمراد حديثا عن رسول الله، وإذا قيدت فبحسب هذا التقييد، فصار لفظ الحديث بمعنى رواية، يعني يطلق بمعنى رواية أو ما ينقل ويروى سواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الصحابة أو التابعين. ده معنى. معنى آخر إن لفظ الحديث قد يطلق أصلاً على غير المتن، المتن اللي هو الكلام سواء أضيف إلى الرسول أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، الحديث قد يطلق على السند، السند يسمى حديثاً. فتقول مثلا كما قال شعبة بن الحجاج، قال عندي عن المغيرة بن شعبة، عندي عن المغيرة بن شعبة 14 حديثا في المسح على الخفين. المغيرة بن شعبة روى حديث واحد في المسح على الخفين، هو حديث واحد وهو من أشهر حديث الباب في المسح على الخفين. فشعبة بيقول إيه؟ إمام شعبة بن الحجاج يقول عندي 14 حديثا عن المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين، يعني عندي 14 إسناد كلها ترجع إلى المغيرة بن شعبة في رواية حديثه المعروف في المسح على الخفين، فالحديث واحد والصحابي واحد لكن تعددت الأسانيد إليه، فاعتبر الإمام شعبة كل إسناد من تلك الأسانيد إيه؟ حديثا. وهذا ما حمل عليه كثير من أهل العلم كابن الصلاح وغيره قول البخاري أحفظوا من الصحيح، أحفظوا من الصحيح 200,000 حديث، ومن غير الصحيح أحفظوا من الصحيح 100,000 حديث، ومن غير الصحيح 200,000 حديث، يعني المجموع كم؟ 300. طب انت دور على الاحاديث الصحيحه والضعيفه والموضوعه والملفقه والباطله والمنكره والشاذه وكل ما لذ وطأ من الاحاديث بالمكرر وغير المكرر، لن يصل هذا العدد. حتى ان السيوطي، يعني حتى ان السيوطي في كتاب الجمع الكبير له اراد ان يستقصي يجمع كل شيء ممكن من الروايات صحيحه كانت او غير صحيحة، وكتابه خلي بالك فيه الصحيح والضعيف والحسن والموضوع والباطل والمنكر وكل ما لذ وطأ. جميل. اثنين، فيه كثير من الآثار عن الصحابة وكذلك التابعين. ثلاثة، فيه مكررات نحو الثلث مكررات من هذا الكتاب. جميل. ومع ذلك كتابه 46,000 حديث، 46,000 حديث بالصحيح والضعيف والموضوع والمكذوب وكل شيء، وبالآثار عن الصحابة والتابعين وبالمكرر، وصل كام؟ 46,000 حديث. ازاي البخاري فقط في الصحيح عنده 100,000 ومجموع ما عنده من الصحيح والضعيف 300,000 جابهم منين؟ فلذلك العلماء قالوا لم يقصد البخاري متونا، وانما قصد بقوله احفظ من الصحيح 100,000 حديث ومن غير الصحيح 200، اي بالمكرر وباختلاف الاساليب، فكل اسناد عنده يسمى حديثا. وهذا ما قاله العلماء كابن الصلاح والذهبي وغيره، قالوا ان البخاري لم يقصد انه يحفظ 300,000 متن، وانما يحفظ 300,000 روايه، سواء كانت الروايه عن رسول الله او عن الصحابه او عن التابعين، وسواء كان الحديث الذي عن رسول الله او عن الصحابي او التابعي له اسناد واحد او له اكثر من اسناد، فكل روايه من تلك الروايات يعتبرها الامام البخاري ايه؟ حديثا. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا ايه؟ صار اسم لفظ الحديث يطلق على الاسناد، ولذلك قلت في الالفيه وكل اسناد والمتن ان جاء باسنادين عن صاحب او عن صحابيين فكل اسناد حديث عندهم. وافهم على هذا الاساس عدهم، لما يجي البخاري يقول حفظ 100,000 حديث يبقى عد احاديثه، ها، باعتبار ان ده انها يدخل فيها الاساليب المتكرره والمرفوعات والموقوفات والمقاطيع. جميل. يبقى هنا قال ويسمى حديثا، علشان يبقى فعلا الاثار تسمى حديثا بهذا الاعتبار. هيبدا بقى يذكر كتب السنن غير السنن الاربعه التي ايه هي لابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طبعا الترمذي كتابه اشبه بالجامع منه بالسنن. قال سنن الامام الشافعي، وده تقدم، روايه ابي ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني، ثم روايه ابي جعفر احمد بن محمد بن سلمه الازدي الطحاوي في مجلد، وسنن النسائي الكبرى، هو اعتبر الكبرى خارجة عن الكتب الستة، لأنه قال في مكان متقدم إن السنن النسائي التي يعزو إليها العلماء ويجعلونها أحد كتب الأصول هي الصغرى لا الكبرى. لكن احنا قلنا في هذا الأمر ما سبق أن ذكرناه في لقاء سابق. قال ومنها لخص أو لخص الصغرى، يرى أن النسائي هو الذي لخص وانتقى واجتبى الصغرى وليس أبو بكر ابن السن كما حررناه. والصواب أن الذي لخص النسائي الكبرى إلى الصغرى هو أبو بكر ابن السن، سن التلميذ الإمام النسائي، تاركا لما تكلم في إسناده بالتعليل. وهذا خلاف الواقع، لان انت اذا فتحت الصغرى تجد النسائي بيتكلم بالتعليل ويذكر احاديث وينكرها وبين اخطاء الرواه فيها كما يفعل في الكبرى سواء. واذا اطلق اهل الحديث ان النسائي روى حديثا فانما يعنون في السنن الصغرى وهي المشتبه لا في هذه. وقلنا ان هذا اصطلاح المتاخرين، بل متاخر المتاخرين، لكن حتى ابن حجر، حتى المزي، حتى ابن كثير يعزون كثيرا للسنن النسائي ويريدون الكبرى. وسنن ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي الدارمي، نسبة الدارمي عندك ايه؟ نسبة إلى دار ابن مالك بن بطن كبير من تميم، المتوفى بمرو سنة 55 و200، وله أسانيد عالية وثلاثيات. أسانيد عالية يعني هو طبعا هو من أقران البخاري، فله أسانيد عالية، وثلاثيات يعني بينه وبين رسول الله 3,000 فقط، وهذا من العلو. والبخاري طبعا له نحو 22 حديث في صحيحه من الثلاثيات. قال وثلاثياته أكثر من ثلاثيات البخاري. جميل. هنا خلي بالك بقى، هو اعتبر كتاب الدارمي سنن صح؟ من جملة الكتب، هو طبعا هو مرتب على الأبواب فهو أشبه بالسنن، لكن كثيرا ما يعبر العلماء عن كتاب الدارمي بالمسند، يقول مسند الدارمي، لا يقولون سنن الدارمي، وده جائز، لأن المسند عندهم كل كتاب روي فيه الأسانيد يطلق المسند بهذا المعنى حتى الإمام المسلم رحمه الله سمى كتابه المسند الصحيح، مع أنه كتاب مرتب على الأبواب، واضح؟ وكذلك الإمام البخاري، وكذلك الإمام ابن خزيمة سمى كتابه المسند الصحيح. المسند الصحيح بمعنى أنه كتاب صحيح، وأيضا تروى فيه الأحاديث بالأسانيد حتى وإن كان مرتبا على الأبواب. فيجوز لك للكتاب المرتب على الأبواب أي السنن أن تسميه مسندا من هذه الحيثية. جميل. وسنن الإمام الحافظ الكبير الشهير شيخ السنة أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهق، نسبة إلى بيهق قرى مجتمعة بنواحي نيسابون على 20 فرسخا منها، الخسرو جردي الشافعي المتوفى بنيسابون سنة 58، وحمل تابوته إلى بيهق ودفن بها بخسر بخسر جردي. هو عملها كلمتين، هي كلمة واحدة، وهي من قراها الصغرى، وهي في مجلدين. هو الإمام البيهقي له السنن الكبرى مطبوعة في 10 مجلدات، والسنن الصغرى في 4 مجلدات، وكلاهما مطبوع، لكن الكبرى هي أشهر. والكبرى يقال لها كتاب السنن الكبير، وهي في 10 مجلدات، وهما على ترتيب مختصر المزني، لم يصنف في الإسلام مثله. والكبرى مستوعبة لأكثر أحاديث الأحكام. طبعا يعني الإمام البيهقي رحمه الله إمام الشافعي من أحد الأئمة الشافعية، يقولون إن كل إمام خدم أصحابه إلا البيهقي فإنه خدم إمامه. يعني إيه البيهقي؟ هو خدم مذهب الشافعي وحرر مذهب الشافعي بكثرة تصانيفه وتحريره لمسائل المذهب. وعليه حاشية للشيخ علاء الدين قاضي القضاء عز الدين علي بن فخر الدين عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المرديني الحنفي المعروف بابن التركماني، والحاشية دي مطبوعة في هامش السنن الكبرى الطبعة الهندية، واضح؟ يتعقب كثيرا البيهقي في بعض ما يذهب إليه، سواء فيما يتعلق بالأحكام أو فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف أو فيما يتعلق بالتعديل والتجريح، واضح؟ والأغلب يكون الصواب فيه مع البيهقي. المتوفى سنة 50، سماها الجوهر النقي في الرد على البيهقي في سفر كبير أكثرها اعتراضات عليه ومناقشات له ومباحثات معه، وقد لخصها زين الدين قاسم بن قطلبغة الحنفي وتأتي وفاته، وسمه ترصيع الجوهر النقي، ورتبه على ترتيب حروف المعجم، وصل فيه إلى حرف الميم. وللبيهقي كتب كثيرة، قيل إنها نحو 1000، وقد التزم في جميعها أنه لا يخرج فيها حديثا يعلمه موضوعا، ككتاب الاعتقاد مطبوع، ودلائل النبوة مطبوع، وشعب الإيمان مطبوع، ومناقب الشافعي مطبوع، والدعوات الكبير مطبوع، كل هذه كتب مطبوع. وهذه يعني السنة الكبرى. قال التاج السكي: أقسم ما لواحد منها نظير. وكتاب الأسماء والصفات مطبوع، طبع في مجلد ثم طبع في 3 مجلدات. قال التاج أيضا فيه: لا أعرف له نظيرا. وكتاب الخلافيات هو كتاب كبير يأتي فيه بأقوال المذاهب مختصرة، ثم يذكر الأدلة ويحرر الأدلة ويتناول الأدلة من حيث الرواية والدراية، يتوسع جدا في سياقة الأحاديث وعلل الأحاديث والكلام في الرجال، طبع لكن لم يكتمل. قال التاج لم يسبق إلى نوعه. ابن الجوزي له كتاب اسمه التحقيق شبيه بكتاب الخلافيات ولم يصنف مثله، وكتاب معرفة السنن والآثار مطبوع أيضا. معرفة الشافعي بها، لأن كتاب السنن الكبرى أوسع من أن يكون خاصا بالمذهب، لكن معرفة السنن الأصغر خاص بالمذهب الشافعي. قال التاج لا يستغني عنه فقيه شافعي. وكتاب المدخل إلى السنن الكبرى وكتاب البعث والنشور وغير ذلك. كتاب المدخل إلى السنن طبع لكن ناقص، والبعث والنشور طبع أيضا حققه الشيخ مسعود. ومن كتب السنن أيضا سنن أبي الوليد ويقال أبي خالد عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي مولاه المكي صاحب التصاريف الذي يقال إنه أول من صنف الكتب في الإسلام، المتوفى 50 وقيل 51 و100، ووهم ابن المديني في قوله 49 و100. وسنن أبي عثمان سعيد بن منصور طبعت لكن ناقصة، وطبع تفسير سعيد منصور وهو جزء من السنن، لكن طبع باسم التفسير، لكن هو في الواقع جزء من كتاب السنن لسعيد ابن منصور ابن شعبة المروزي ويقال الطالقاني ثم البلخي ثم الخراساني المتوفى بمكة وبها صنف السنن 27 و200، وهي من مظن المعضل والمنقطع والمرسل كمؤلفات ابن أبي الدنيا. نعم. وسنن أبي مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الماعز بأصل الكشي نسبة إلى كش بفتح الشين وتشديد بفتح الكاف وتشديد الشين المعجمة، قرية على 3 فراسخة من جرجانة على جبل، وربما قيل له الكجي، قيل نسبة إلى الكج وهو بالفارسية الجص اللي هو الجبسية، لأنه كان وهو يبني دارا بالبصرة يقول هات الكج، وأكثر من ذكره فلقب بالكشج. توفي ببغداد ثم حمل إلى البصرة 92 و200. وسنن الدارقطني طبعت في 4 مجلدات ثم في 7، جمع فيها غرائب السنن. إذن هذا الكتاب زي شبيه بكتاب ابن مالك. كتاب ابن مالك يغلب فيه رواية الأحاديث الغرائب سواء كانت الغرابة إسنادية أو متنية، وكذلك الدارقطني، وأكثر فيها من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة. واحد يقول طب يجيب الكلام ده ليه؟ هو إمام في العلل وفي الرجال وفي الحديث، لماذا يخرج في كتاب في السنن الأحاديث الضعيفة والمعلولة والشاذة والبطيلة والمنكرة والموضوعة؟ هو يعلم أن الصحيح جمع من قبله، فهو يريد أن يجمع كل ما يروى في هذه الأبواب ليعرف. فهو كتاب علل بالدرجة الأولى، كما فعل الإمام ابن الجوزي كتاب الموضوعات، يصنف كتابا مستقلا في إيه؟ في الأحاديث الموضوع. ما فائدة هذا؟ من فائدة أن تعرف أن هذا موضوع، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، مش كده ولا إيه؟ وسنن أبي جعفر محمد بن الصباح الدولابي مولدا الرازي ثم البغدادي البزار الثقة الحافظ المتوفى بالكرخ 27 و200. وسنن أبي قرة موسى بن طارق اليماني الزبيدي بفتح الزاي نسبة إلى زبيد المدينة المشهورة باليمن القاضي من رجال النساء، يروي عن موسى بن عقبة وابن جريج وطائفة وعنه أحمد وغيره. وفي التقريب يعني كتاب التقريب للحافظ بن حجر إنه ثقة يقرب من التاسعة أي من الطبقة التاسعة، ولم يذكر له وفاة. وسنن أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي أو الكلمي أو الخراساني البغدادي الإسكاف صاحب الإمام أحمد المعروف بالأثرم أحد الأعلام طبعت منه قطعة صغيرة جدا، الفقيه الحافظ المتوفى 73 و200، وهي من الكتب النفيسة تدل على إمامته وسعة حفظه. وسنن أبي علي الحسن بن علي بن محمد الهزلي الخلال نسبة إلى الخل الحلواني بضم الحاء نسبة إلى مدينة حلوان آخر العراق. طبعا حلوان مدن كثيرة في يعني عندنا في مصر برضه حلوان، حتى بيقول لك اللي بنى مصر كان في الأصل إيه؟ حلواني مش حلواني. في سوريا هي مدن كثيرة زي اسكندرية، تجد مدن كثيرة في العالم تسمى اسكندرية، وزي طرابلس تجدها في أكثر من مكان. وزي صنعاء يقول لك صنعاء اليمن وصنعاء الشام، الخياط الأشتر الحافظ المتوفى في حدود 40 و200. وسنن أبي الحسين أحمد بن عبيد بن إسماعيل البصري الصفار الحافظ قال الدارقطني: كان ثقة فتا صنف المسند وجوده، ولم يذكر الذهبي وفاته إلا أنه ذكر أن سماع علي بن أحمد بن عبدالي الشيرازي الأهوازي منه كان في سنة 41 و300. وذكر أيضا أن سننه هذه هي التي يكثر أبو بكر البيهقي من التخريج منها في سننه. إذا نفهم من هذا لبعض الكتب التي ضاعت وفقدت موجودة، ولكن إيه في كتب من جاء بعد هذه الكتب فأخذ عنها. وسنن أبي بكر محمد بن يحيى الهمداني الشافعي المتوفى سنة 47 و300 قال شيرازي: كأن سننه لم يسبق إلى مثلها. وسنن أبي بكر أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن الفرج ابن لال ومعناه بالفارسية الأخرس الهمداني الشافعي المتوفى بنواحي عكا بالشام سنة 98 و300. وسنن أبي بكر أحمد بن سليمان بن الحسن ابن إسرائيل النجاد البغدادي الحنبلي الحافظ المتوفى في ذي الحجة سنة 48 و300، وكتابه في السنن كتاب كبير. وسنن أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي الأزدي البصري ثم البغدادي المالكي شيخ المالكية في عصر المتوفى فجأة سنة 82 و200. وسنن أبي محمد يوسف بن يعقوب بن حماد بن زيد بن درهم القاضي الأزدي مولاه البصري ثم البغدادي المتوفى سنة 97 و200. وسنن أبي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي الشهير باللالكائي الحافظ المتوفى بالدينوى سنة 18 و400. فهذه هي مشاهير كتب السنن، وبعضها أشهر من بعض، وبإضافتها إلى السنن الأربعة السابقة تكمل كتب السنن 25 كتابا. نعم؟ إيه؟ أكثر العلماء المذكورين شرف، ده شرف لينا جميعا يعني. ها؟ ماشي. بس مصطفى حنبلي. كلهم أسيادنا. يعني حفظ الله بهم الدين. أنا مرة كنت في معرض الكتاب. قاعد كده في مكتبة من المكتبات. فدخل علي واحد من متعصبي الأحناف. أنا ما بحبش التعصب. بس يعني ايه لست بالخب ولا الخب يخدعني. فانا قاعد فدخل سلم عليا والاخوه جالسين، فقال لي: على فكره يا شيخ طارق. قلت له: نعم يا اخي. قال لي: المحدثين دول ما عندهمش فقه. قلت له: والله العلماء هم اللي يحكموا. فانا بضرب تحت الحزام يعني عايز اقول له: انت مش عالم يعني. العلماء يحكم بقى هم بيعدهم فقه ولا ما عندهمش فقه. قال لي: الفقه عند ابي حنيفه. قلت له: ابو حنيفه ده سيدنا. انا اطول اتفقه على امام ابي حنيفه؟ لكن كلهم اسيادنا على فكره. ابو حنيفه امامنا وسيدنا وتدرسنا، ومالك والشافعي واحمد والائمه الاربعه والاربعين والاربعمائه والاربعه تلاف كلهم ائمتنا من فوق. فبهت وخرج. ها؟ هو عايز يستفزك يعني، وعايز وبعدين يعني نحن عايزين نشبع الامه ولا عايزين نفرقها؟ الامه مفرقه من غير اي حاجه، عايزين بقى نوجب اشياء اخرى نفرق بها الامه اكثر؟ اعوذ بالله يا اخي. قال: ومنها كتب تعرف بكتب السنه. السنه غير السنه. السنه يعني اللي هي متعلقه بالعقيده والتوحيد، وهي الكتب الخاصه الحاضه على اتباعها والعمل بها وترك ما حدث بعد الصدر الأول من البدع والأهواء. منها كتاب السنة للإمام أحمد. إمام أحمد روى عنه عبد الله سننا، وروى عنه أبو الخلال سننا، ها الخلال والأثرم سنن الأثرم في الأحكام. الخلال روى له سنن متعلقة بالإيه؟ بالعقائد. فروي عن الإمام أحمد كتب كثيرة في مثل السنة، لأن الإمام أحمد هو في الواقع لم يصنفها، وإنما جمعها أصحاب ابنه أو أصحابه من روايات معنه. ككتاب السنة الإمام أحمد ولأبي داود ولأبي بكر الأثرم ولعبد الله بن أحمد ولأبي القاسم اللالكائي وتقدمت وفياده. كتاب السنة الإمام أحمد مبهو، لكن لأبي داود لم أقف له، يعني مش عارف. أبو بكر الأثرم مطبوع، ولعبد الله بن أحمد مطبوع، ولأبي القاسم اللالكائي مطبوع، اللي هو اسمه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولأبي بكر أحمد محمد بن هارون البغدادي الحنبلي المعروف بالخلال مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتبه، المتوفى سنة 1300، وهو في 3 مجلدات، وله أيضا كتاب العلل. كتاب العلل لم نقف عليه، لكن وجدت منه قطعة اختصرها أو انتقاها ابن قدامة المقدسي، وهذه حققتها وطبعت، وهو في عدة مجلدات وغيره من التصانيف. ولأبي الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان بفتح المهملة والتحتية، تحتية يعني الياء، ها؟ الأصبهاني الحياني نسبة إلى جده حيان المذكور الحافظ ذي التصانيف، المتوفى سنة 69 و300. ولأبي بكر بن أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم عاصم النبيل، وكتاب السنة له مطبوع. الضحاك بن مخلد الشيباني البصري قاضي أصبهان، المتوفى سنة 87 و200. ولأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الحافظ الواعظ المعروف بابن شاهين الحافظ الكبير صاحب التصانيف العجيبة التي بلغت 330 مصنفا، المتوفى سنة 85 و300، وكتابه مطبوع. ولأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر اللخمي الشافعي الطبراني منسوب إلى طبرية الشام مسند الدنيا الحافظ المكثر صاحب التصانيف الكثير المتوفى سنة 60 و300، عن 110 أشهر. ولأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن محمد بن يحيى بن منده العبدي نسبة إلى أخوال جده أبي عبد الله بني عبد يالي الأصبهاني الحافظ الجواد خاتم الرحالين وفرد المكثرين وصاحب التصانيف الكثيرة، المتوفى سنة 95 و300. ابن منده له كتابان، كتاب الإيمان وكتاب التوحيد، وكلاهما مطبوع. أنا ما شفتهاش، لكن إن شاء الله كويسة. قال: ومما هو في حيزها كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وده مطبوع، اللي هو اسمه نقد الجهمية. ولعبد الرحمن بن أبي حاتم وتأتي وفاتهما. وكتاب الاستقامة في الرد على أهل البدع لأبي عاصم خشيش بمعجمات مصغرا ابن أصل النسائي الحافظ، المتوفى سنة 53 و200. والحجة على تارك المحجة، وهذا مطبوع أيضا، لأبي الفتح ناصر بن إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم ابن داود المقدسي الشافعي نزير دمشق، المتوفى بها سنة 90 و400، وقبره معروف بباب الصغير تحت قبر معاوية، ها؟ والدعاء عنده مستجاب، ها؟ صحيح، وبيلقوا الدعاء عندهم مستجيب، يعني بعض العلماء يجوز هذا. والإبانة عن أصول الديانة، في إبانة كبرى وإبانة صغرى، وكلاهما مطبوع. لأبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السكزي بكسر السين نسبة إلى سكستان على غير قياس، الوائل البكري نسبة لبكر بن وائل نزيل الحرم ونسك الحافظ المتوفى بمكة سنة 44 و400. قال الذهبي: هو صاحب الإبانة الكبرى في مسألة القرآن، وهو كتاب طويل في معناه دال على إمامة الرجل وبصره بالرجال والطرق. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.